فإنه مني، أي لهذه الموافقة، ومن أحب قوما فهو منهم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن عصاني فإنك غفور رحيم، هذا من شفقته، من شفقة إبراهيم الخليل على أمته، حيث دعا للعاصين بالمغفرة، حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة. قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا أيضا فيها المعنى المتقدم في قصة أو في دعاء إبراهيم الخليل: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. عيسى قال: وإن تغفر لهم، وإن تغفر لهم. فتلا النبي عليه الصلاة والسلام هاتين الآيتين، وفيهما رحمة من هذين النبيين لأمتيهما. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم أمتي، اللهم أمتي، وبكى. اللهم أمتي، اللهم أمتي، هذه شفاعة للأمة ودعاء لها بالنجاة. وقد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يقول هذا أيضا، فدعا به لأمته في الدنيا كما في هذا الحديث، ويدعو لهم به يوم القيامة شفاعة. ولهذا تقدم في الحديث قال: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي، أمتي، أمتي، أمتي. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أمتي، أمتي، وبكى. فهذه الدعوة: أمتي، أمتي، أي رحمة لها، نجاة لها، فوزا برضوان الله سبحانه وتعالى، نجاة من سخطه، هذه دعا بها عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ في حياته، وبكى وهو يدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة. ويوم القيامة إذا خر ساجدا وحمد الله بالمحامد التي يلهمه الله إياها في ذلك الوقت، ثم لما يقول الله له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، يدعو بهذه الدعوة: أمتي، أمتي، أي طلبا لنجاتها. وهذا فيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته وشفقته عليها وطلبه صلى الله عليه وسلم لنجاتها. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك، فسله ما يبكيك. هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أمتي، أمتي، بكى، بكى عليه الصلاة والسلام بكاء شفقة، بكاء رحمة. فسأله جبريل، قال: فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، كذا جاء في الرواية، هو المراد وربك أعلم كما تقدم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، أي أن جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن بكاء شفقة على الأمة ورحمة بها وخوف عليها من العذاب، كما قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذا يتضمن بشارة للأمة، هذا يتضمن بشارة للأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يستوجب على الأمة أن تعرف قدر هذا النبي عليه الصلاة والسلام ومكانته وعظيم نصحه لأمته وحرصه عليها، حتى إن الله جل وعلا قال في وصفه في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه أنصح لنفس المؤمن من نفسه، أنصح بنفسه منه وأحرص على نفسه منه. وأن تعمر أيضا القلوب بالمحبة له، محبة مقدمة على محبة الوالد والولد والناس أجمعين بل والنفس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأن تكون هذه المحبة والمعرفة بقدر النبي عليه الصلاة والسلام مثمرة حسن الاتباع له والسير على منهاجه والاهتداء بهديه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل ابن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فمرض فجزع، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ولي يديه فاغفر. ثم أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام، أي في مكة، وقد اشتد أذى المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عزم على الهجرة، كان عزم عليه الصلاة والسلام على الهجرة. وفي الحج كان يسأل: من يؤويني وينصرني أبلغ كلام ربي؟ فالطفيل بن عمرو الدوسي عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليهم في دوس، وقال: هل لك في حصن، أي تكون في مكان في حماية ونصرة لك وذب عنك؟ والمراد بالحصن مكانهم، أرضهم، في حصن حصين ومنعة. أي عزة ومناصرة لك ودفاع. قال كان قال هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية. فأبى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أي اعتذر للذي ذخر الله للأنصار أي الكرامة العظيمة التي ادخرها الله عز وجل للأنصار أن تكون هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إليهم وأن تكون النصرة لهم. وسبحان الله كان ذلك. والأنصار هم الأوس والخزرج قبيلتين وكان بينهما تناحر شديد وقتال وثارات جاهلية. وسبحان الله ما أصبحت بعد الهجرة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إليهم تعرف هاتان القبيلتان إلا بالأنصار، وأصبح شهرتهم ولقبهم بهذه الكرامة والشرف العظيم الذي شرفهم الله به. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فمرض فجزع. اجتووا المدينة أي أن الجو في المدينة تغير عليهم وأصابهم مرض بسبب تغير الجو عليهم، فأصابهم مرض واشتد على هذا المرض على صاحب الطفيل بن عمرو، فأخذ مشاقص جمع مشقص وهو السهم الذي له نصل عريض له حد، وقطع بها أي المشاقص براجمه، البراجم المفاصل مفاصل الأصابع، فأخذ المشقص وجعله على مفاصل أصابعه وقطعها، فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمر في منامه، فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه. الآن مات وقد قتل نفسه بقطع يديه بالمشاقص تشخب دما، فمات على هذه الحال، لكن رآه على هيئة حسنة ورآه مغطيا يديه. قال ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، غفر لي بهجرتي لنبيه عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا في حديث عمرو بن العاص لما جاء مسلما ومد يديه ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام ثم كف يديه وقال اشترط، فقال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فالهجرة تهدم، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. فالهجرة تهدم ما كان قبلها. قال غفر لي بهجرتي. قوله غفر لي بهجرتي هذا شاهد لما تقدم، أما علمت أن الهجرة تهدم ما كان قبلها، فهجرته هدمت ذنوبه وغفر له بهذه الهجرة. اليدين، وهذا الذي حصل منه في يديه متى؟ بعد الهجرة. الهجرة هدمت كل ما كان قبلها. غفر لي بهجرتي. قال فما لي أراك مغطيا يديك. قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت، لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر. وهذه شفاعة، وهي من رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام، شفاعة لصاحب الطفيل بن عمرو بأن يغفر الله سبحانه وتعالى للذي أفسد في يديه وهو قطعها. وهذا الحديث من أصرح الأحاديث وأوضحها كما نبه أهل العلم على أن قاتل نفسه لا يكون بذلك كافرا مرتدا خارجا من الملة إلا إذا كان مستحلا أو كان منافقا، أما بالقتل فلا يكون بذلك كافرا، بل الشأن في ذلك كغيره من عظائم الذنوب وكبائر الآثام التي هي دون الكفر بالله ودون الشرك المحبط للعمل المبطل له. قد قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما كان تحت الشرك من الذنوب فهو، فما كان دون الشرك من الذنوب فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذب صاحبه وإن شاء غفر له وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار. نعم. قال رحمه الله باب في قوله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. ثم قال باب في قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، أي أنذر قرابتك الذين هم أولى الناس وأحقهم بإحسانك الديني والدنيوي. وهذا لا ينافي أمره بالنذارة للجميع، فمأمور بالنذارة للجميع، ولكن القرابة لهم حق خاص. وإذا أمر بعموم الإحسان إلى الناس والنذارة ثم أمر بالإحسان إلى قرابته فيكون هذا خصوص دال على التأكيد في حق القرابة والاهتمام، وهذا مطلوب من كل إنسان في إحسانه أن يحسن إلى عموم الناس وأن يكون إحسانه إلى قرابته أشد، لأن الأقربين أولى بالمعروف، لأن الأقربين أولى بالمعروف. قام بذلك وامتثل عليه الصلاة والسلام هذا الأمر من الله عز وجل، فدعا سائر بطون قريش فعمم وخصص عليه الصلاة والسلام، وذكرهم ووعظهم، ولم يبقي طريقا في نصحهم إلا سلكه، وبذل لهم نصحه عليه الصلاة والسلام، فاهتدى منهم من كتب الله هدايته، وبقي على ضلاله من بقي، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، أي امتثل النبي عليه الصلاة والسلام أمر ربه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص في خطابه يناديهم تعميما وتخصيصا، تعميما يذكر بطون من قريش يسميها عليه الصلاة والسلام، وتخصيصا يسمي أفراد منهم، مثل هنا سمى بنته فاطمة، وجاء في بعض الحديث سمى عمته صفية، بعض الروايات، فسمى أشخاصا أو خص أشخاصا فسماهم بأسمائهم. قال يا بني كعب ابن لؤي، أي ابن غالب ابن فهر، وهذا أعلى جد في المذكورين هنا، أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار أي بالدخول في هذا الدين، دين الله الذي بعثني به وأدعوكم إليه، وتوحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، وهذا دونه، الأول كعب أعلى ثم مرة بن كعب، وهو دونه مرة بن كعب بن مرة، نعم مرة بن كعب بن لؤي. ثم قال يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. عبد شمس وهاشم ابن عبد مناف، ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب، فبنو هاشم وبنو عبد شمس أبناء عم، ف خصهم بالذكر عليهم الصلاة والسلام، ثم أيضا خص من دونهم في وأدنى منهم في القرابة، قال يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار. نعم عبد شمس و هاشم هما ابن رجل واحد وهو عبد مناف، والنبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، وهؤلاء عبد شمس من بني عم النبي عليه الصلاة والسلام من أبناء عمه، فالأخص وعمم في دعوته إلى أن قال يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا، فإني لا أملك لكم من الله شيئا، لا أملك لكم من الله شيئا. هذا فيه شاهد للحديث أن من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه، من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه، فالنسب إذا لم يكن معه دين لا ينفع الإنسان ولا ينجيه من عذاب الله، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فالنسب لا ينجي، وإنما النجاة تكون بالدين والطاعة لله سبحانه وتعالى. قال غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني أصل الرحم، أقوم بحقوق الرحم، أما أمر النجاة والفكاك من عذاب الله لا بد أن تنقذوا أنتم أنفسكم من النار بالدخول في الدين، لا أملك لكم شيئا في ذلك. قوله لا أملك لكم شيئا هذا فيه دلالة على التوحيد وأن الأمر كله لله وبيد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب ما نفع النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه. قال: باب ما نفع النبي صلى الله عليه وسلم، ما نفع النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب. أبا طالب أي عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يحوط النبي وينصره وقام بكفالته، وشأنه معه عجب، وكان يعلم أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق. ولقد علمت بأن دين محمد من خير الأديان البرية دينا، كان يعرف. والذي منعه قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. أنا أخشى اللائمة وأن يقول ترك دين الآباء وترك دين الأجداد. حتى عند وفاته كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. فيقولون له: بل على ملة عبد المطلب. فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فكان منه نصرة عظيمة للنبي، يحوطه ويغضب له. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. في الرواية الأخرى قال أن أهون الناس، أهون أهل النار أي الكفار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه. هنا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام شفع لأبي طالب وقبلت شفاعته، قبلت شفاعته. الكفار أهل النار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا في الإخراج وما هم بخارجين من النار، ولا في التخفيف من العذاب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فالشفاعة لا تنفعهم لا في هذا ولا فيها، فما تنفعهم شفاعة الشافعين لا في الإخراج ولا في التخفيف. وخص أبو طالب بنفع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له في التخفيف، في التخفيف من العذاب لا في الإخراج. الإخراج الكافر لا يخرج من النار، لكن خص دون غيره بهذه. ولهذا هذه تعد شفاعة خاصة لعم النبي عليه الصلاة والسلام أبي طالب، فشفع له. ولما سئل هل نفعته بشيء أخبر بأنه في ضحضاح من النار. قال: ولولا أنا أي شفاعتي له ودعائي له لكان في الدرك الأسفل من النار، كان في الدرك الأسفل من النار. معلوم أن الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله منزلة المنافقين، أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قيل لشدة قيام الحجة عليه ووضوحها وبيانها إلى آخر لحظاته، والحجة قائمة، ووضح له أن هذا هو الدين الحق، ومات وهو يأبى هذا الدين ويقول هو على ملة عبد المطلب. وهذا أيضا فيه التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية لأحد، لا يملك هداية، هذا عمه، كان من أحرص الناس على هدايته، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا فيه التوحيد، وأن الأمر بيد الله والهداية بيد الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.